صخوة نادي بيكفي قتل ببلادي، أطفال تصرخ وتنادي بكفي قتل ببلادي، بكفي ظلم بكفي قهر بكفي ظلام، أطفال تصرخ وتنادي طال الألم يا بلادي، بكفي حصار بكفي دمار بكفي كلام، عطونا حلمنا اللي صاير غريب، عطونا زمان الطفول السليب، عطونا حلمنا اللي صاير غريب، عطونا زمان الطفول السليب. تصرخ وتنوح تبكي على قلب مدبوح، أطفال تصرخ وتنوح تبكي على قلب مدبوح، بكفي اللي راح بكفي جراح بكفي ألام، أطفال وين تروح ما بين دمع وجروح، بكفي رعب بكفي حرب بكفي حرام، عطونا وطننا اللي صاير غريب، عطونا زمان الطفول السليب، عطونا وطننا اللي صاير غريب، عطونا زمان الطفول السليب.